الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى أما بعد، فهذا هو المجلس 29 قبل الأخير في خواطر عامة حول آيات الكتاب العزيز. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. جزء تبارك، وهذا الذي أخذنا فيه دروسا في تفسير ابن أبي حاتم في هذا الشهر. وتفسير ابن أبي حاتم ليس كل الآيات تفسيرها حاضر، تفسيرها ليس كل الآيات تفسيرها حاضرا، ولكن فسرنا أو قرأنا تفسير ما وجد، وإن شاء الله فيه الخير والبركة. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. هذا ملخص الدنيا، هذا المشترك بين كل البشر. تقول لي ما المشترك بين كل البشر غير بشريتهم غير حياتهم؟ وكل مشترك أنهم في ملك القدير يبتلون يختبرون أيهم أحسن عملا. من عصى فما ذلك على الله بعزيز، ومن أطاع فالله غفور رحيم. يعني من أطاع الطاعة الجملية، يعني أطاع الله عز وجل بالتوحيد وعصى والذي عصاه بالشرك ما ذلك على الله بعزيز، هو هذا دار اختبار. اليوم أساس الفلسفات المشكلة مثل الإنسانوية وغيرها ما يعترفون بأنه هذه دار ابتلاء، بل يعتبرونها دار ثواب ودار تكريم للإنسان. فيقول لك والله الإسلام كرم المرأة، الإسلام كرم مش عارف إيش، الإسلام كرم الإنسان، ثم بعد ذلك ينكر الأحكام التي يراها ليست تكريمية. لا، هو في كثير من الأحيان ما تزعمونه تكريما إذا بلغتم فيه أسقطتم موضوع الابتلاء أصلا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله عز وجل بلانا، ابتلانا بالمشركين، وابتلانا بالولاء والبراء، وابتلانا بأن بأحكام نطبقها وإن كرهنا وغير ذلك. ثم بعد ذلك ذكر أمر السماوات، خلق السماوات. هذا من المعاني التي لابد أن تحفظها في عموم كتاب الله عز وجل، أن القرآن يقول لك أن كل ما حولك يدل على مطالب الإيمان الكبرى. فالسماء والأرض والمطار والنبات وكل ما حولك، الأدلة لا تنحصر بصياغات فلسفية معينة، الأدلة لا تنحصر بنظر معين، الأدلة لا تنحصر بالمعجزة، لا، كل ما حولك يدل على مطالب الإيمان الكبرى ويبطل أقوال أهل الكفر، لكن بشيء من التدبر والنظر. ولاحظ قولهم لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذن السمع بداية ابتداء، السمع الوحي أو نعقل، فهو العقل ماذا؟ التدبر في الوحي أو التدبر الذي أرشدك إليه الوحي. قال ألم يأتيكم نذير، وهذا يدلك على ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ولعله يعود خبر أهل الفترة بالجملة، خبر امتحان أهل الفترة. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. بالغيب اليوم هذه كثيرة جدا، خصوصا مع وجود هذه الهواتف. كم من إنسان اعتاد معصية لا يراه فيها أحد بسبب هذه الهواتف، ربما الجالس إلى جانبه لا يراه وهو يعصي الله عز وجل من خلال النظر إلى هذا الهاتف. عاد هنا تأتي خشية الله عز وجل بالغيب في أمور كثيرة. حين تمسك هاتفك أو تضع اللحاف على رأسك لا أحد يرى ما الذي تفعله. هنا غيب الغيب، هنا عاد أظهر لله عز وجل من نفسك، ابتعد عن الأمور المحرمة، أقرأ الأمور المفيدة كذا، على أنه أصلا لا يحبذ أن يستخدم الإنسان الهاتف في هذا السياق. ولا أسر قولك واجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ممكن واحد قال الذين يخشون ربهم بالغيب يقع في بال يقول يعني في الغيب يعني طاعات الجار، لا لا لا، وطاعات يعني ما فيها ثواب، يعني أصير ملاماتي فئة في فئة الملامتية اللي يقول لك أطع الله في السر وأعصه بالعلن حتى لا ترائي. يعني هؤلاء بالغوا في حرب الرياء، فهذه في طائفة تسمى الملامتية، وهم من فجار الصوفية. طبعا ليس كل الصوفية ملامتية، لا، هناك صوفية ملامتية وهناك من ليسوا كذلك. لكن أنت ما أمرك الله عز وجل أن تظهر به الخير أظهره، ولكن الله عليم بذات الصدور. ولهذا سبحان الله العبادات فيها تدريب على الإخلاص. يعني مثلا وضوءك انتقض ولم ينتقض، ترى أحد يدري. هو ممكن تتوضأ أمام الناس، لكن ممكن يقول لك متوضأ، تقول نعم متوضأ، وأنت انتقض وضوءك ولا أحد يدري. يعني يحتاج الأمر إلى تدقيق. مثلا تصلي ركعت سجدت، لا أحد يسأل، لا أحد يدري أنت ركعت سجدت، سبحت في الركوع والسجود، ما أحد يدري. حتى وقفت قرأت الفاتحة، ما أحد يدري. لو ما تقرأ، يعني حتى ابن الجوزي يذكر عن بعض من اتهمه بالزندقة، صليت إلى جانبي فما وجدته يحرك شفتيه. هذا ابن الجوزي مركز معاه، بالعادة الناس ما حد يركز معك. اليوم مثلا ممكن واحد تفوته الصلاة، لو ما صلىها ما حد يسأل، ما حد يقول ليش، بس يقوم هو يصلي. حتى الآن في الصيام كثير من الناس ممكن يفطر سرا، ممكن يروح يدخل الحمام على أساس أنه يستحم ويشرب الماء. ما حد يقول له والله أنت ليش، ما أحد يدري. فعموم العبادات يعني فيها هذه، فيها تدريب على الإخلاص. شوف، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. واحد يقول لك يا جميل، ما دام الأرض ذلولا نمشي فيها، السماء بعيدة عنا والله، فجاءك التخويف، قال أنتم من في السماء يخسف بكم الأرض. نعم هو فوق العرش، ولكن هذه الأرض يتحكم بها، ليس كملوك الدنيا. يعني ملوك الدنيا إذا أبعد عنك خلاص. يعني مثلا دائما تجد البلدان العاصمة اللي فيها الملك والأمير الذي دائما يخرج ويرى ويبصر، تجد الناس أكثر انضباطا. ليش؟ لأنها العاصمة، تمام؟ فهو يخرج يرى، لكن إذا ذهبت إلى الأرياف، إلى الأماكن البعيدة التي لا يصلها بصرها وحتى لا يصلها أعوانه، تجد الناس انضباطهم يضعف. ليش؟ والله الملك وين من وين على ما شوفنا ولا يدري عنه. لكن لا، الله عز وجل عليم بكل شيء، وهذه الأرض التي تحت أقدامنا، شوف هو في السماء سبحانه وتعالى، هذه الأرض التي تحت أقدامنا يتحكم بها سبحانه وتعالى، ويمكن أن يصنع فيها ما شاء، ويعلم ما في صدورنا. مرة النص اللي قبله، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. الطيور آية، ترى أمرها عجيب. هذا الكون بين السماء والأرض، وهذا الطيران، وهذه القدرة العجيبة التي جعلها الله عز وجل، ذكرك بالملائكة وطيران، ذكرك بالجنة وما يكون فيها، ذكرك بتفاوت المخلوقات، وكل مخلوق عنده كمال وموجود عند الآخر والعجز، ذكرك بموضوع التسخير، ذكرك بأمور كثيرة جدا. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. أنت مثلا تستغيث بالأصنام بالحسب، طيب الله عز وجل أصدر عليك قرار باسمك وهو عليم بكل شيء أنك لن توثق، ممكن يكسر هذا البدوي ولا عبد القادر؟ لا لا. شوف، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يقولون محل البحث، تقول لآخر يقولك طيب يلا حدد لي، مثل النصران اللي تجيب له أدلة على تحريف كتابه، يقول بس متى تحرف بالضبط؟ يعني فاهم، هو جبت له براهين خلاص، يقولك متى تحرف، يعطيك سؤال جانبي سواء نجبنا عليه ولا منجب عليه، الحادثة حدثت، انتهى الأمر، حصل كل شيء. فهذا الآن يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل إنما العلم عند الله إنما أنا نذير مبين. هو أنتم أصلا ما تدرون متى بدت هذه الدنيا، الله عز وجل متى خلقها، ما أشهدتكم خلق السماوات، تبون تعرفون النهاية، البداية ما عرفتوها، تبون تعرفون النهاية، البداية والنهاية بيد الله عز وجل، المهم أنك تعمل لنفسك. يعني بعض الناس اليوم جاي واحد زين يقول اقتربت الساعة وانشق القمر من 1000 سنة، قلت إيه اقتربت، ما هي قليل عند الله عز وجل هذه، لأن اقتربت، أنا وبرت أنا والساعة كاتي وانت انسان ايش يهمك؟ انت يهمك 60-70 سنة اللي تعيش، هذا اللي يهمك. 80-90-100 هذا اللي يهمك، بعدها انت راح تنتهي خلاص، لك حساب لوحدك. عايش القصة متى؟ هذا مثل ايه؟ هذا مثل هذول، كيف بدأ الكون؟ متى تنتهي؟ مش عارف ايش، ويشغل نفسه بأسئلة ما دخل فيها. هو انت لا، اللي يهمك مو اللي يهمك متى تقوم القيامة بالتاريخ المحدد، اللي يهمك انك تعمل لهذه القيامة. وانت اذا متقي قامت ساعتك، فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. إذا ما تشاف كشيء سوج. سورة القلم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك مجنون، وإن لك أجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. ليس مجنون صلوات الله وسلامه عليه، وعلى خلق عظيم، ولا يستطيعون أن ينكروا هذا، لا يستطيع أن ينكر خلقه ولا ينكر عقله، ولا خلقه فيه صدق ولا ينكر عقله ولا ضعف دوافعه بل انعدامها. ثم رب العالمين قال شيئا، قال ودوا لو تدهن فيدهنون، يعني من قوة الحجج التي أنت تأتي بها. عاد هذه القصة مالت الغرانيق لما سجد وكذا، على ما الكلام الطويل، لكن هي فعلا ودوا لو تدهن فيدهنون. وهذا ملاحظ اليوم، أهل الإسلام لما معهم من قوة الحجة، مجرد ما يوجد فيهم إنسان يداهن سبحان الله يقبل عليه الباطل بشكل قوي جدا، علما أنه عندهم شيء عظيم، عندهم دنيا وعندهم قوة وعندهم كذا. لكن سبحان الله من يجي الإنسان يبيع دينه شوية يداهن، يفرحون في فرح وتلقاهم يستضيفونه لأن سبحان الله عندهم كابوس أصلا، هذا الحق مخوفهم. بعض الأمور نبهنا عليها في الدروس، فأنا أحاول أني آتي بأمور لم أنبه عليها في الدروس. قصة أصحاب الجنة فيها تقاطع مع صاحب الجنة اللي في الكهف، ذاك كفر اعتقاديا مباشرة فحصل له ما حصل، هؤلاء منعوا حق الله فحصل لهم ما حصل. فأنت بمجموع القصتين أنك تؤمن وترجع الرزق لله عز وجل، تعمل به للآخرة. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، وهذا الأمل جيد. يعني حتى حنا ينبغي أنه مهما حدائق أعمالك، هذا عاد إشارة عادها، حدائق أعمالك مهما خربت بالرياء والسمعة وبغير ذلك أو بالإفلاس بذهاب حقوق الناس، ما دمت حيا أرغب إلى ربك أن يبدلها. طيب، أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. جاء في الحديث ما خبر الساق وكذا، سيأتي في آخر المرسلات فسجد الله واركعوا، هنا ساجد أمر السجود أمر الصلاة كلها تبين لك، تدور على أن هذا هو المنجي. في الجزء السابق أكثر من ذكر الصدقة، أيضا ذكر لك قصة صاحب الحوت، صاحب الحوت وقع منه ما وقع وأيضا رغب إلى ربه، فهؤلاء رغبوا إلى ربهم. هذه كلها تعطيك إيحاء، هذه حتى تقرب المشركين، يعني مهما قيل لكم فلا زال الباب مفتوحا. الحق، سورة الحق، كذب الثمود وعاد، ثمود وعاد ذكرت عربيتان، يعني هذه هود وصالح، هؤلاء من العرب فذكروا للعرب. ثم ذكر أمر فرعون، وفي أمتنا فرعون أبو جهل، فهو يقال لهم أنهم مهما بلغتم من طغيانكم فلن تبلغوا دولة فرعون، وقد أيدنا نبينا موسى أمام فرعون، فمحمد مؤيد بأعظم مما أيد به موسى، كما نصرنا موسى على فرعون ننصره عليكم. وها أنتم ترون اليهود حولكم. وأيضا هذه كانت فيها الموعظة اليهود، شوفوا قالوا نجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. تعيها أذن واعية هذه وين؟ هذه لو كنا نسمع أو نعقل، لمن ألقى السمع وهو شهيد. السمع الآن تنبه على الآيات الظاهرة التي تراها بعينك، ها، وأيضا تنبه، وأيضا ومما نرى بالعين آثار الأقوام المعذبين، وتنبه أيضا على موضوع السمع. فمن أعمل سمعه وأعمل بصره يعمل اليوم نفخة الصور. وأن هذه الأمور التي حولك أيضا ينبغي أن تتفكر بعدها، تعمل عقلك، تتخيل ما الذي سيحصل فيها يوم القيامة. تدك الجبال وتشق السماء والملك يوم أيضا تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتاب بيمين فيقول ها أقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، عمل حسابه. هذا مثل مسألة الامتحانات الموجودة الآن، يعني في وجه تقاطع أنه اللي يكون عامل حسابه تجد يوم الامتحان ما شاء الله راسه مرفوع، اللي مو عامل حساب هذا اليوم ما الذي يحصل له؟ يحصل له أنه يتعب، أنه يجد نفسه في حيرة، في جنة عالية عالية لكن قطوفها دانية، على علو أشجارها وعلى إلا أنها دانية. ولهذا متكئين كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، إذن أعمال صالحة. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، ما أغنى عني مالية. ها ذكر المال وتضايق من أمر المال، لأن المال كان ممكن يكون منقذا له لو أنفقه في سبيل الله وأدى زكاته. ولم أدري ما حسابي، هلك عني سلطاني، السلطان، وكان من الممكن. لهذا من السبع الذين ظلهم الله في ظلهم ولا ظل إلا ظلوا إيش؟ الإمام العادل، ورجل صدق بيمينه حتى هذه شماله ما أنفقت. هذول عاد نقيض هذا، ها. أما اللي أعطاه الله عز وجل سلطانا في الدنيا كلهم يقول هلك عني سلطانية، إلا واحد اللي عدل، اللي استخدم السلطان هذا في طاعة الله، ويل لديان الأرض من ديان السماء. هذا ما قصته؟ هذا قصته أنه يكون سعيدا، أنه يكون في ظل الرحمن، في ظل العرش، مثل ما هو في الدنيا. في الدنيا هو ليش القصة، يعني هؤلاء الناس ما يعني هؤلاء، هذا السلطان كان كالظل للمظلوم، والضعيف منكم قوي عندي حتى أخذ حقه، والقوي ضعيف حتى يقتص منه. فكان كالظل للمظلوم من الشمس الحارق، شمس الظلم الحارقة. هذا الإنسان المتصدق كان كالظل للفقير في في في ما يحيط به من أمر الدنيا. هذا الإنسان، الاثنين المتآخيين في الله عز وجل، هذا كانوا يعني سبحان الله ظل لبعضهم البعض. وهناك عاد من يعني قسم ذاك الرجل اللي ادعته امرأة ذات منصب وجمال وكذا، فسبحان الله هذا ايضا يعني حفظ الناس في في في في اعراضهم، حفظ نفسه. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. لاحظ قال ولا يحض على طعام المسكين، ليش؟ لأنه المسلمين على نوعين، نوع عنده يعطي المسكين، نوع ما عنده، لكن المسلمين يشتركون بإيش؟ بالدعوة، كلهم يحثون على طعام المسكين بإيمانهم. مجرد ما تقول في آخرة أنت حثيت على طعام المسكين، مجرد ما تقول أنا أؤمن باليوم الآخر والصدقة مؤثرة، أنت حثثت على طعام المسكين. فلهذا مثلا الناس اللي يجمعون الأحاديث، اللي يجمعون الأخبار، الذين يحدثون الناس دائما، الذين على اعتقاد أهل السنة والجماعة ويخوفون من ترك الزكاة وأن الزكاة من الإيمان وغير ذلك، هؤلاء حالهم من أرجى ما يكون يوم القيامة، فليس له اليوم ها هنا حميم. ما هو نفسه ما كان حميما مع مع عباد الله، ولا طعام إلا من غسيل لا يأكله إلا الخاطئون، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. وفي أشياء كثيرة أنتم ما تبصرون، على رأسها الملائكة. شوف، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وهذا الحجة اللي ابن القيم صاغها لما جاء كلمه نصراني، قال له تعال أنت تقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا رسول شيطاني مثلا، فقال لي يعني ما يؤمن به. قال طيب هذا الإنسان الله عز وجل يعطيه هذا الشريعة الجميلة ويعطيه أسماء الحسنى ويعطيه كذا ويعطيه كذا ويعطيه كذا، ها، ويؤيده على أعدائه ويخبره بالمغيبات. فقال النصراني عندك هل يليق بالحكمة؟ ثم لا يوجد شيء يكشفه ذلك الكشف العظيم بالنسبة للناس. فقال النصراني هل هذا يعني يليق بالحكمة الإلهية؟ ممكن يعني حتى شريعة النبي صلى الله عليه وسلم جامعة مانعة، اليوم أكملت لكم دينكم لا نبي بعدي، ترى ما في شيء يعني، هي خلاص صارت جامعة مانعة، بعد ما في شيء بعدها، ختم هذا الختم، هذا بحد ذاته آية. الشرائع الأخرى ما فيها هذا. سورة المعارج، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. هذا جواب صاحبنا اللي جاء قال اقتربت الساعة، قال أو السنة، قال إنهم يرونه بعيدا، بشرهم ونراه قريبا. ليش؟ لأنه عاد هذا كيف، هو رب العالمين، هو الأول الذي لا بداية له. فهذا الزمن حنا بالنسبة لنا نشوفه قصة ألف سنة. ألف سنة شنو في عموم خلق الله؟ ولا شيء، شيء يسير جدا. هو قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة كتب الكتاب، عاد شوف قبلها شنو فيه وبعدها شنو فيه. سبحان إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون الذين في أموالهم حق معلوم. حق هذه تدفع الرياء والكبر وغير ذلك. وا وا وا وا. طيب، للسهل الذين يصدق والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. هذولا وقلوبهم وجلة، ها، شوف، إلا المصلين رجل تعلق قلبه بالمساجد وفي أموالهم حق معلوم رجل صدق بيمينه حتى شماله، ها، والذين هم لفروجهم حافظون رجل دعته امرأة إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هذه الواقعيات، لا رهبانية ولا إباحية. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، مثل قصة الثلاثة اللي دخلوا الكهف اللي حفظوا الأمان للرجل. والذين هم بشهاداتهم قائمون، يشهدون بالحق، أهل أنصاف، يشهدون على اللي خويهم وعلى اللي ضد، قوامين بالقصد، شهداء لله. ما هم ناس متحزبين يشهد الربع بس والناس الثانية لو يظلمونهم ربع يسكت يغلس. أي، والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. يقول يطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، يطمع كل امرئ منهم يدخل جنة نعيم. كلهم يريدون هذا الفردوس الأرض الآن، شرهانين ما شاء الله، شرهاتهم كبيرة. ما الذين كفروا قبلك مهطعين، مثل بعض الناس تجد عندنا واخذ الإسلام كله يقول يعني أنا كافر، تلقاه هو ما يريد أن يلتزم، ما يريد أن يؤمن بالشرع كما ينبغي، ولا يريد أن يلتزم، ولا يريد كذا، ولا يبي يروح الجنة مراتع عمر بن الخطاب، يعني يريد أن يذهب إلى الجنة ويكون متكئا مع عمر بن الخطاب. هكذا حالة عبثية موجودة من زمان ولا زالت، سبحان الله. نوح نوح نوح سورة نوح. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. لاحظ إن أجل الله إذا جاء. هذول اللي يسألون متى الساعة؟ نوح قال القوم قال تؤخروا إلى أجل مسمى. بس هذه الدنيا يغفر لكم من ذنوبكم. حتى نوح لما ذكر لهم بعض الأمور يرسل السماء عليكم مدرار لكن نبههم ترى أنه هذه أيضا سراء لكن في النهاية تبقاها دار ابتلاء وتأخير إلى أجل مسمى. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبني ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. هذا حتى فيها إشارة للأمة أنه مع إيمانكم سيجعل الله عز وجل لكم ويجعل ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. شوف مع أنهم ما هم كفار بالله لكن يعبدون أصنام. هذا ما سوء ظن بالله. فما ظنكم برب العالمين؟ هو بكل شيء سميع وتروح عليم ورحيم وكذا وكذا تذهب تدعو غيره كأنك تقول هو هذا أسمع من الله أو أعلم من الله. قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. ماله وولده ذكرك بإيش اللي بصرت من نون قلم أتلم بعد ذلك ثاني أن كان ذا مال وبني. يقال النبي صلى الله عليه وسلم دائما أعداء الأنبياء هكذا انتبه ويضلون الناس وركز واتبعوا واتبعوا. إخوان الكرام راح تجينا بعد ثم أن علينا بيانه. أنا ذكرت لكم مجموعة من مجموعة من الحقائق التي تجدها معك في القرآن على طول الخط لكن مع الأسف من ينظر مثلا في كتب أهل الكلام أو في بعض جدليات أهل الملة يتناساها. سأقولها وكلما يأتي مجال أعيدها. الحقيقة الأولى كل ما حولك آية. شوف لاحظ نوح لما يقول لك ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. الآن ما يحدث ما أراهم ما يحدثهم عن معجزة يحدثهم عن خلق حولهم. فهذا على كلام أهل الكلام هذا مبدئيا. وأن الحقيقة الثانية أن الكفار مطالبين بحجج وبينات وكثير من الناس ينسى هذا. قل هاتوا برهانكم وكنتم صادقين. ها هذه الثانية. الحقيقة الثالثة وهذه مهمة جدا أنه أهل النار رؤوس وأتباع وأن التبعية ليست دائما عذرا. بالعكس التبعية الإنسان كونه ضعيفا كونه قليل مال كونه كذا كونه جنديا عند الرجل الكبير هذا لا يعني لا ليس عذرا. استبرأ الذين اتبعوا الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ها مثلا مهمة واتبعوا من لم يزده ماله ولده إلا خسارة. واتبعوا إذن في أتباع في رؤوس من دعا إلى ضلالة كان له. الأمر الأخير وهذا مهم جدا جدا جدا أن الأصل في آيات الله عز وجل البيان والظهور والجلاء. والأصل في الكفار الكبر والمكابرة لا خفاء الحق في حقهم. وهذا واضح حتى من دعاء نوح عليه الصلاة والسلام. سورة الجن. شوفوا أنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. أنه يتكلم بالأسماء والصفات بالهوى ويقول وينسب لله عز وجل ما ليس في النص ولا يليق به ولا يقدم على ذلك. يقول وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. ظننا هذا ولكن هذا الواقع ما قالت أهل الباطل كلها من هذا الكذب. وأنه كان رجال شوف هذه الآية ظننا لن تقول في رد على المعطلة. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا في رد على عباد القبور وعلى عباد الأولياء وعلى عباد. وأنه ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. فالانحراف هذا على جحود النبوات. وأن لمس السماء وجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فما يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. السحر ككل، الكهانة ككل، ضعفت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وأن لما سمعنا الهدى، الهدى، شوف أنت الجن سرعة الامتثال، هذا دليل على وضوح الأمر. آمن به نظير لهم، آمن به مثلهم. ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، هذه بإيش؟ مثل يرسل السماء عليكم إدرارا لنفتنهم فيه. أنا ركز أن هذا ترى ما هي منحة مطلقة، لا لا لا، هي مجرد منحة، لكن ترى هي ضمن الاختبار. ليش؟ ليبلوكم ويكم أحسن عملا. ارجع سورة الملك. فهذه الدنيا ما هي دار ثواب، لهذا حتى لو جاءك ثواب على الإيمان في الدنيا يكون في ضمنه الاختبار. لهذا بولينا بفتنة السراء فصبرنا، بولينا بفتنة الضراء فصبرنا، بولينا بفتنة السراء فلم نصبر. لو كثير من الناس عنده هذه خلاص الحلقة الأخيرة، النصر على العدو، لا، داخل ابتلاء. ليش؟ ليبلوكم أيكم أحسن عمل. الموت والحياة، يعني قبل الموت الاختبار الحين موجود، ما دام في مجال للعمل الاختبار لا زال موجودا. قل أن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. نوح لما قال إلى أجل مسمى، ها، لما سألوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، هي نفس الموضوع. سورة المزمل، قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص من قليلا. تجي في المرسلات ذكر السجود والركوع، ذكر الصلاة، على صلاتهم دائمون يحافظون. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلة. كمالة المشهد، شقت السماء فهي يومئذ واهية، ذكر ما يحصل للجبال وما يحصل لي، ثم ذكر فرعون، إنا أرسلنا رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، والإشارة أنه سننصره عليكم كما نصرنا موسى على فرعون، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذ وبيلا. وهكذا اللي حصل يوم بدر، يوم القليب لما وقف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وهو العزيز الغفور، اللي في أول الملك. المغفرة تأتي من هذا، من استغفار وأمر الصلاة والزكاة. المدثر، ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودا، نفس اللي ذكرت في نون، إشارة لهذا. واتبع من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، ها كلهن ايه. وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. في في في في سأرهقه صعودا في في في في, في, في, في القلم. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، هذا بعد توبة الجنون، هذا السحر هنا. إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. طيب، كل نفس ما كسبت رهين لا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون، في جناتي يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قال لم نكن من المصلين، ذكر الصلاة على طول الخط، ولم نكن نطعم المسكين، ها، ولم نكن نطعم المسكين، ما أغنى عني مالية، ها، نعم. وأهل الإيمان يحظون على طعام المسكين كما مر معي الصور السابقة. وكنا نخوض مع الخاضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين. اليقين إيش؟ الموت. خلق الموت والحياة ليبلوكم وإياكم أحسن عمل، هذا اليقين. نعم، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم على تذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفة منشرة. هذا مثل ما يريد أن يدخل جنة نعيم، هذا أيضا يريد أن يؤتى صحفة منشرة. كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكر وما يذكرون إلا إن شاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة وهو العزيز الغفور في أول الجزء. سورة القيامة، يسأل أيان يوم القيامة، نفس السؤال اللي في سورة في السورة السابقة، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، سؤال تعنتي. فجاء الجواب المخيف، قال فإذا برق البصر وخسف القمر، بدأ يذكر له إيش ما سيحدث في هذا اليوم. هذا اللي يهمك، هذا اللي يهمك أنت، ما يهمك متى التاريخ، لأنك أنت يعني غالبا ستموت قبل هذا التاريخ، فما راح تفرق معك. يعني هو راح يصير بعد 1,000,000 سنة من موتك، بعد 1,000,000 سنة من موتك، بعد 6,000 سنة من موتك، ما يهمك هذا، لكن يهمك إذا خرج في هذا اليوم ما الذي ستراه. وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، ها ذكر نصف الجبال، ذكر انشقاق السماء، ذكر كذا، هنا ذكر ما سيحصل في الشمس والقمر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذير، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه بيانه بيانه، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بينا بينا بيانه، يعني إيش؟ يعني الحجة فيه قائمة، يعني فيه بينات. البينة يعني البيان نقيض الخفاء. الناس لما تألف كتاب سيقول بيان كذا كذا كذا، يعني إيش؟ يعني مسألة تكون خفية عند الناس فيأتي ويبينها. ففي المطالب الكبرى، مطالب الإسلام والكفر، هذا الكتاب بينات، هدى، نور، بيان. الأصل في من وقع في الكفر وكان عالما بهذا الكتاب قارئا له، الأصل أن البينات قد طرقته. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الرؤية. شوف، فلا صدق ولا صلى، فلا صدق ولا صلى، ذكر الصلاة دائما حاضر، ولكن كذب وتولى. الإنسان، صورة الإنسان، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، اللي في الملك، والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فجعلناه سميعا بصيرا، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا أحسن عملا، إن أعتدنا الكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون كأسا من كأس كان مزاجها كافورا. أي صفات أهل الإيمان عين يشرب بها عباد الله؟ يوفون بالنذر. قالوا عادم فسيل، قالوا النذر عموم العبادات اللي هي الصلاة والزكاة اللي فصلت في النصوص الأخرى، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا، ها، ولا تحضون على طعام المسكين، ها، ذكر المسكين في عموم السور السابقة، طعام المسكين، ها، مسكينا ويتيما وأسيرا، عموم أهل الضعف. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا الفرق بين اللي يفعل هذا من باب الكرم. العرب كانوا يفعلون هذا، يطعم عادي، أنا أطعمه، لكن أبي قصائد، أبي ناس تمدحني، أبي ناس كذا، بعض الناس أبي ناس صورني، أبي ناس كذا. إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فلهذا الكفر بالآخرة هو حرب على المساكين، لأن الإنسان من يتذكر الآخرة يصير إيش؟ حريص على المساكين. فلا تقول لي والله في إنسانية من غير دين، ما في، لا يهمني دينك، اللي يسمونها إنسانية اللي هم يقصدون رقة القلب، ما في. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، ودانية عليهم ظلالها، وذللت قطوفها دانية، اللي ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا. طيب، ويطوف عليهم ولدان مخلدون. الله، الآيات العظيمة، سبحان الله. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. الوارد في سورة المزمل. إن هؤلاء يحبون العاجل ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، بس يسأل متى هذا اليوم، متى هذا اليوم. نسأل، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم ولو شئنا، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، وكما أتينا بهم نأتي بغيرهم، وكما أتينا بهم كان ممكن أن نأتي بقوم قبلهم، وهكذا. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. شوف، يدخل من يشاء في رحمته، فيدلك أن القصة، السبك القرآني عجيب، أنه تفضل. هذا أيضا من الأسر الكبرى، أن حديث لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. شفت هذا الحديث، هذا الحديث يساعدك تفسيريا جدا، أن لو أكتب تفسيرا أذكره في عموم هذه الآية. شوف، يدخل من يشاء في رحمته، يدخل أحد منكم الجنة بعمله، والظالمين أعد لهم عذابا أليما، يعني ما يعذب أحد إلا بذنبه. وأما الثواب فالثواب يكون فوق العمل، فلهذا إذا ذكر ثواب الله يذكر رحمته، يعاد الأمر إليه، وإذا ذكر عقوبته يذكر أي، يذكر ذنب المذنب. السبب الرئيسي في الثواب رحمة الله، السبب الرئيسي في العقاب ظلم الظالم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، لهذا رحمتي سبقت غضبي. وإذا الجبال نسفت، نفس الصور السابقة، يعني إشارة إلى ما سيحصل يوم القيامة، اليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل، هذا اللي الكفار يسألون عنه، متى هو، بس يذكر لك ما الذي يحصل فيه. والرسل أجلت لهذا اليوم، أجلت إلى أين؟ إلى أجل مسمى، هذا الذي قاله نوح. ألم نهلك الأولين، هذا اختصار، ذكرنا لكم قصة فرعون، عاد ثمود، الأولين عاد وثمود، ثم نتبعهم الآخرين، كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين، ألم نخلقكم من ماء مهين، هذه تدرج حياتك، امتناع تسلسل فاعلين إلى آخره، فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم، كل ما حولك آية، فقدرنا فنعم القادر. ويل يومئذ للمكذبين، ألم نجعل الأرض كفاتا. شوف وين المعجزات، يعني كلمك على شيء حولك وانت كنت تنظر فيه وتتدبر، أحياء أو أموات، وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ويل يومئذ للمكذبين، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين، القصر، القصر هذا البناء، قلاع. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، تسألون متى جئتم أنتم والأول، اللي طرحت نفس السؤال، تعالوا تعالوا تعالوا كلكم. إن المتقين في ظلال وعيون، وأكلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، اللي هو الصلاة والزكاة والصيام، إنا كذلك نجزي المحسنين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، فلا صدق ولا صلى. ويل يومئذ للمكذبين، يقول فبأي حديث بعده يؤمنون، فبأي حديث بعده يؤمنون، يعني الحج فيه كأعظم ما تكون. الله المستعان، هذا وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.